وهو أن الرابط بين الثواب وبين العمل رابطة ماذا؟ اعتبارية. فإذا كانت رابطة اعتبارية ومن هنا تأتي هذه الإشكالات التي سنبينها. تشوفون بأنه علم الكلام طبعا خصوصا علم الكلام العامي، علم الكلام العامة مو الخاصات، هذه المشكلة مبتلى بها. تشوفوا الإشكالات على أي مستوى الكبتل الإشكالات. واحدة من الإشكالات يقول العمل اتيان التكليف والثواب المترتب عليه معايضة، معايضة بيع وشراء. فإذا صارت بيع وشراء فتحتاج رضا الطرفين لو ما تحتاج رضا الطرفين، تحتاج رضا الطرفين لو ما تحتاج، تحتاج رضا الطرفين. والله سبحانه وتعالى من كلف الإنسان أخذ اختياره وما أخذ اختياره، قال تريد أكلفك لما تريد أكلفك، سأل لو ما سأل، هذا خلاف المعاوضة. تشوفوا الإنسان فكرة ينزل حتى يفكر بأنه عملية الثواب والعقاب وعملية الحرام الواجب والحرام عملية معاوضة، يعطي فرش ويأخذ فرش. أسمع ياهم بايع ياهم مشتري حتى نطبق أحكام البايع والمشتري في المكاتب، إلى بائع ومشتري. طبعا في القرآن مو أن الله اشترى، الله هو المشتري، هذا هو البائع، لكن قد معنى آخر، عبارة قد مطلب آخر. فتشوفوا هذا اللي بالأمس إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه يتكلم كلام عقلي، ولكن الفكر أي فكر؟ عقلي له أرضي لغوي أرضي أرضي. يقول هذا الآن صلى 5 ركعات يوم القيامة، يقول له مقابل 5 ركعات قل لي ايش قد اكل. فشايفين طبعا كثير من الناس بهالشكل يفكرون، لا لشهر رمضان يروحون المفاتيح الجنان يبيعوا عن الاعمال. شوف ياهي بهم مثلا من صلى كذا 1000 قصر 1000 العين 1000 يروح على المشي، اما اذا واحد بهم مثلا 10 10 بعد ما يروح يمه هو ما عنده شغل به. عشان كاملا عمليه ماذا؟ عملية معاملة معاوضة. بلي وقعا لا، وشلون تجارة ايضا؟ فالتجارة باحث لانه انت هنا تريد تصلي فتكم ركعة على ما فيها من الخلل في الشرائط في الموانع في كذا، والطالب الحق سبحانه وتعالى يطلب الثواب الى ما لا نهاية. وعجيبة المعاملة، المعاملة احد الطرفين 30-40 سنة 10 سنوات 50 سنة 100 سنة والطرف الاخر من المعاملة شنو؟ ها؟ ما لا نهاية. شلون المعاملة؟ فلهذا هو عما تينا هسه ان شاء الله ملتفت يجيب على هذا بانه مثل هذه المعاملة لابد ان تتم، يعني لا يوجد عاقل يرده. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هاي المعاملة إذا أحد طرفها عمل 10 سنوات والطرف الآخر ثواب ما لم نهاية له، أكو عاقل يرد هاي المعاملة؟ فالرضا موجود، التراضي موجود من الطرف. إذا الإشكال الأول أو إشكال يقول بأنه بابه عملية الثواب والعقاب نسبة إلى الواجب والحرام إلى التكاليف هي نسبة المعاوضة، وفي كل معاوضة، يعني شوف الصغرى والكبرى، الصغرى قلنا لابد استقياس الثواب والعقاب مع الواجب مع التكاليف معاوضة الصغرى، كبرى القياس وكل معاوضة يشترط فيه رضا الطرفين. وفي المقام يوجد رضا الطرفين او لا يوجد رضا الطرفين؟ لا يوجد. هذا الاشكال. اشكال اخر قالوا انه مثل هذا التكليف يلزم منه عبث. قالوا ليش يلزم عبث؟ قالوا ها انت الان لو فرضنا جبت فد انسان هنا تطفل امامك ضربت مولانا فد عصا عصا تميج مباشرة تطلع لمولانا فد شكليته مثلا تنبيه يسكت لما يسكت بل يسكت. يقولون اللهم هشوف ليس اولا يوقعنا في المشقة والتكليف، بعدين شي يطينا يطينا جنات اذا الطفل انت ضربة مبراجدي يمشي بمجرد بشي اشتبتي ساعة ست شوكولات تسكت تطيفة حامض تطي يسكت لما يسكت. أو من قليل أنه تأتي بإنسان توقع عليه جرحا ثم ماذا؟ ثم تذهب به للطبيب لمداواته. هذا العمل عبث لم يعبث من أول الأمر. أنت ليش أوقعته في المشقة وفي الجرح حتى تداويه ماذا؟ من المرض ومن الجرح الذي وقع. وهذا اللي أنتم قلتوه، وهو أنه العمل لأجل الثواب ولأجل النافع لا يخرج أنه من قبيل الجرح ثم التداوي، وهو عبث أو ليس بعبث. وثالثا الإشكال الثالث، وهو أنه من قال لكم بأنه هذه الأعمال هذه التكاليف لأجل النفع؟ بل لعل هذه الأعمال لأجل ماذا؟ لأجل شكر الواجب سبحانه وتعالى، لأنه خلقك. لأنه خلقك نخلي عليك مني يقول أنا خالقك هستطع بكيف شو أسوي أسوي يعني شو أسوي؟ يقول وقع في المشقة. ليش وقع له المشقة؟ يقول لأنه يعجبني. وإلا إذا أنت خلقتني جيد لكن لماذا توقعني في المشقة؟ تستفيد أنت من المشقة؟ يقول لا ما يرجع نفعل. فلماذا توقعني في المشقة؟ ها؟ لا يسأل عما يقول. حتى انت تقول مزاج ربعنا باللغة العامية نقول بكيفنا، هذا من جاوبك بكيفنا؟ يجاوبك بآية قرآنية. يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يفعل مع عبيده هكذا، شنو علاقة هذا بالمطلق؟ هذه الإشكالات التي أوردها هؤلاء، وأجوبهم مثلا من هذا القبيل. قد أجهب من هذا القبيل إذا لأطمئن أن الأجهب عندما نقرأها إنسان وقعا بعض الأحيان لحتى في وقت لكن مفيد. فلتفتون بأن حكماء الإمامية فلاسفة الإسلام أين على أي مستوى بحثوا هذه المطالب، وعلماء العامة وعلم الكلام على أي مستوى بحث هذه المطالب. وأطمئنوا أنت عندما ترجع إلى مطالب الحكماء والفلاسفة وعلماء الخاصة تجد أنه جذوع هذه المطالب هي من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا فضل أهل البيت على غيره. وإلا أطمئن إذا مو أهل البيت موجودين يعني إحنا هم مهما بلغنا كنا نصير كأبو الحسن الأشعري. في النتيجة أبو الحسن الأشعري تصوروا يعني إنسان عادي قليل الفخر الرازي، فتتصورون أنه إنسان عادي من حيث العلم. لا، هذول أقطاب في العلم، ولكنه لأنه نور الولاية، نور معارف الولاية. ها لا يتصور نور الولاية يعني أحبهم في قلبي، لا، هذه من عوام الناس. نور معارف الولاية لم تنعكس على هؤلاء، انتهوا إلى هذا الأمر. لهذا لولا معارف أهل البيت طبعا وقبلهم لولا معارف القرآن، لكن من استطاع أن يستخرج هذه المعارف من القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما زقه من العلم لأمير المؤمنين وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجد أنه عندما نأتي إلى بحث الفلاسفة والحكماء في مسألة التكليف تجد يبحثوها ببعد آخر، وعندما تأتي إلى هؤلاء يبحثون مسألة التكليف يبحثون على أساس مستوى ماذا؟ مستوى معارضة، والمعارضة يشرف ويرضى الطرفين. لهذا في هذه الترجمة الفارسية واحدة من العبارات يقول الإنسان الكامل هو الذي يرى أن العبادة تشريف له وليست هي مشقة عليه. هذا وين لغة أن التكليف مأخور من الكلفة والإيقاع في المشقة؟ وبين ماذا؟ وبين من يعطي وليمة عندما يبلغ. شوف الفرق وايد كبير. نقول عن سيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه أنه عندما بلغ أعطى وليمة. قالوا لماذا؟ قال لأنه الآن أنا شرفت بخطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. الآن أنا صرت بهذا المستوى ليكون مصداق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة.

الشروط اذا ما شرط يقبل حكم العقلة، اما اذا شرط خلافه من حقك العموم وحقك. تقول بابا اخر هذا على خلاف العقلة، اقول انا ما عندي شغل بالعقلة، انا اريد هكذا اعيش هكذا اتعامل، من حقي لو مو من حقي. اذا قلت مو من حقي ليس من حقك، لابد ان تقيم دليل لماذا ليس من حقي. انا اريد اكتفي، تقول مولانا اكو اخرة هكذا ثوابي، اقول انا ما اريد الاخرة مولا، انا اكتفي بهاي 50-70-100 سنة هنا، افعل ما اشاء، اكل ما اشاء، اشرب ما اشاء، اقتل من اشاء، اظلم ما اشاء، وما يهلكنا الا الدهر والاخرة لكم. هذا جوابها العلمي شنو؟ اكو لها جواب؟ لا بعد لا يبقى لها جواب. وعن الثالث ان الشكر لا يشترط فيه المشقة. وانت تقولون بانه الله انزل التكاليف حتى يكون الشكران، الشكر من شرائط ان يكون شكرا لابد ان يكون مع المشقة، والانسان قد يشكر ولا مشقة فيه، خصوصا وان المشكور يحتاج الى هذه المشقة ولا يحتاج، وغني عن العالم، بل قد تنافي المشقة ماذا؟ النعمة والشكر عليها. أخر انت اعطيتني النعمة حتى انا ارتاح من تلك النعمة، الان تفرض علي في قبال تلك النعمة شكرا، وهذه الشكرة تستبطني ماذا؟ مشقة. هذا نقض غرض ماذا؟ في تلك النعمة. وعن الثالث ان الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على ازالة صفة المشقة عن هذه الافعال. شوفوا انتوا اذا ما تودوا في داخل مسألة النظام الاحسن، بعد السؤال ورا السؤال، سؤال ورا سؤال. فلو كان التكليف شكرا لازم العبث في صفة المشقة في الشكر، ولأن طلب الفعل الشاقي شكرا، إذا الله يطلب الفعل الشاق لأجل أن يكون ماذا؟ شكرا لنعمه، يخرج النعمة عن كونها نعمة. أنت تعطي نعمة وفي قبال النعمة ماذا تريد مني؟ شكر، وتجعل في الشكر مشقة، هذا يخل بأن النعمة نعمة، يخرج النعمة عن كونها نعمة. ومن هنا إذن لابد أن ندخل في بيان آخر لبيان أهمية التكليف وحسن التكليف، والذي يرجع في حقيقته إلى إثبات النبوة والرسالة، وأن النبوة والرسالة إذا لم يكن فيها تكليف أساسا ليست بنبوة ولا رسالة. واضح صار مطلق. لهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا أن هذا البحث يرتبط بأبحاث النبوة العامة، يعني أنه واحدة من أدلة حسن التكليف هو نفس دليل النبوة العامة. قال ولأن النوع، بعد الوقت منتهي، خلوه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.